بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الكلام على عدة الأمة المتوفى عنها، وذلك في آخر العدد منها الكفاف. وأشهر ثلاثة إن ينتسي لدأبين أو رضاعين أو لم تيأسي. قال عن الأمة العاد الحيض، حيضها عادة يتأخر عن هذه شهرين وخمس ليالي، أنا تعتد مثل التشهر. هذه المتوفى عنها هي الشاد أخبارها. الشهر ثلاثة إن ينتسي معناها يتأخر لعادة، لدب ينتسي لدب أي عادة، أو لضاع. والله أخر الرضاع عن هذه شهرين وخمس ليالي يكم اللي تعتد مثل التشهر. كذلك العاد هي ما هي اسمن الحمل، كيف أم ثمان سنين أو تسع سنين ولم تحض في هذه المدة، عدتها مولي ثلاثة أشهر. والله هي يائسة يمكن حملها، عدتها مولي ثلاثة أشهر، لكن معناها أو لم تيأسي. يائسة يمكن حملها كبنت خمسين سنة. وتسعة إن نسيئت بلا سبب أو استحيضت أو أصابها وصب. قال عن عدة الأمة المتوفى عنها إلى تأخر حيضها عن عادته بلا سبب عدتها تسعة أشهر. أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو تأخر لمرض، هذه عدتها الوفاة تسعة أشهر. لكم عنها وتسعة إن نسيئت أي تأخرت حيضتها بلا سبب، ما هو بسبب، أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو أصابها وصاب أي مرض فتأخر الحيض عنها بسبب ذلك المرض، هذه عدتها تسعة أشهر الوفاة. وتخرج الحبلى بوضعها وإن دما من الذوب بسخن الماء أمين. قال عن الحامل الحبلى أنها عدتها في الوفاة وفي الطلاق، يسوى هي حرة يسوى هي أمة، وضع حملها كله، وضع حملها كله، كله معناها عن للزوج ارتجاعها قبل خروج باقيه. وتخرج الحبلى بوضعها معناها بوضع حملها. وإن دمن يعمل الله دم إلى صبين عليه الماء الحار ما يذوب، ذاك علامة عنه حمل، أمين من الذوب بصب الماء الحار عليه يسخن الماء أمين. ويجيب الإحداد حتى تكملا فتتسلب وتنزع الحلا، ولا تمس الطيب تحريما، ولا تلبس ما من الثياب جملا. قال عن المتوفى عنها واجب عليها الإحداد اللي هو ترك الزينة، يجب الإحداد اللي هو ترك الزينة حتى تكمل عدتها، فتتسلب واجب عليها تتسلب تلبس السلاب اللي هي أثواب الحداد ويقال لها السلب، وما تنوحاني مع النواحي، وأبنا ملاعب الرماحي، أبا براء مدرها الشياحي، في السلوب السود وفي الأمساح. ولا تمس الطيب تحريما، ولا تلبس ما من الثياب جملا. قال عن المتوفى عنها أنها حرام عليها تمس الطيب، حرام عليها تمس الطيب، حرام عليها التجرى فيه، ذاك لا يودي المس. ولا تلبس ما من الثياب جملا، ما تلبس الثياب الجميلة، كيف شي مصبوغ، ما تلبس المصبوغ إلا الأسود لغير ناصعة البياض، يكون الأسود قد تلبسه يكون لعاتها ناصعة البياض بها اللي يعود زين عليها. وكذلك أما اللي الأسود إذا كان زينة قوم لا تلبسه أيضا. على كل حال المدار جمال الثياب على عرف البلدته، لكن اللي في العرف عنه جميل ما تلبسه. هذه المتوفى عنها تترك الزينة يسوى كتابية مات زوجها المسلم ويسوى صغيرة ويخاطب وليها بذاك فأنه يحملها على ترك الزينة وتنزع الحلى معناها تقلع تنزع عنها الحلي كيف تلخلخة والسواء والقرط المتوفى عنها مادة الحلي الشطر قاع فاتقدمها ولكني عدت دور ممثل للحلاء وجاز للضرري أن تكتحي لا ليلا وتمحو إذا الليل جلى قال عن المتوفى هذه جائز لها تكتحل في الليل للضرر كي لعات بها رمد وجيع عيني جاز للضرر أن تكتحل علينا ليلا وتمحو وتمسح عنها إذا الليل انجلى معناها ذهب وتمسحه نهارا إذا الليل انجلى أي ذهب ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي كما لها ولو بلا مضرة حضور عرس وخصال الفطرة كما أنها من للمتوفى هذه جائز لها تسقع ما في المضرة حضور العرس اللي هو النكاح والهم اللي خصال الفطرة كيف تسواك وحلق العانة وقلم الظهر نتف الإبط إحدادها لغير بعلها يحل إلى ثلاث ثم بعد ينحضي إحدادها لغير بعلها يحل إلى ثلاث ثم بعد ينحضي قال عن حرام على امرأة مسلمة تعدى الإحداد على ميت معه زوجها أكثر من ثلث ليالي لحديث الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثين إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أكو معناها إحدادها اللي هي المرأة لغير بعلها معناها لغير زوجها يحل إلى ثلاثين حلال إذا تعدى الإحداد لحد ما هو زوجها ثلث ليال ثم بعده ينحضي معناها ثم بعد ذلك يحرم مدة أكثر من ذلك من الإحداد حرام لحد ما هو الزوج وأمد الحمل سنون أربع أو خمسة وقيل ست جمع قال عن أمد الحمل أنه فيه قول عنه أربع سنين معناها أكثر مدة يخلق عليها الولد عنها أربع سنين وفي الجلاب أنه أصح الروايات قال الميسر وخمسة وقيل عنه خمس سنين المتيطي بالخمس القضاء وقيل ست جمعه وقالت قول على أنه ست سنين وقالت قول عنه سبع سنين وجمعه أي تامة فإن تلد فيه فلله فارقا إن لم يلاع أو يسغ أن يلحق بناكح ثان كما الولادة لأقصار الحمل شهور ستة من نكحها فإن تلد لأقصر يلحق بالأول ويفسخ ما طرى فإن تلد فيه اللي هو هذا أمد الحمل فلله فارقا معناها عن الأخلق عندها ولد هذه خمس سنين والله أربع سنين والله ست سنين إذا قلنا عنها هي أقصى أمد الحمل خلق ولد في هذه المدة قبل انقضاء هذه المدة هذا يلتحق بالزوج اللي كان معاها اللي قد طلقها الزوج اللي طلقها تم لا يلتحق به لين يوفى أمد الحمل يكون لا أنفاه بلعان ومعناه فإن تلد فيه اللي هو أقصى أمد الحمل في المدة فلله فارقة معناها يلتحق بالزوج اللي مفارقها لم يلاعي يكون إلا لاعني قدين فيه عنه بلعاء ويسوغ أن يلحقها بناكح ثاني والله عاد هذا الولد اللي خلق في هذه المدة يقدر يلتحق بزوج آخر كيفاش كيف لا طلقها زوج وزوجت في هذه المدة بزوج ثاني وخلق عندها ولد تام لست أشهر من نكاح الثاني ذاك يلتحق بالزوج الثاني غير لا خلق شيء أقل من ست أشهر من نكاح الثاني كي خلق الأخ من ست أشهر الله أربعة أشهر ذاك يلتحق إلا بالأول أو معناها فإن تلد فيه فلل فارقا إن لم يلاع أو يسوغ أن يلحقا بناكح ثاني الله عاد هو قاعد يلتحق بناكح ثاني كي زوج أخر كي لا زوج واحد ثاني وخلق الولد لست أشهر ولا أكثر من ذاك ذاك يلتحق بالزوج الثاني ما هو بالأول كما الولادة لأقصر الحمل شهور ستة كما أن الولادة أقصر الحمل ست أشهر أنا أحد هون تزوج امرأة وأتت بولدين لأقل من ست أشهر ذاك ما يلتحق بهذا الزوج اللي كان تزوجها لا إلى عاد كانت متزوجة قبله يلتحق بالزوج الأول إلى عاد أصلا قاع ما هي متزوجة يعود ابن زينان وتوف أكو معناها كما الولادة لأقصر الحمل كما أن الولادة لأقصر الحمل ست أشهر هي اللي خلق لها ولد الولد تام وحي فيها معناها ست أشهر من عند نكاحها فإن تلد لأقصرها إلى خلق عندها ولد الشيء قل من ست أشهر من نكاح هذا الزوج يلحق بالأولي يلحق بالزوج الأول اللي كان معها قبل هذا الزوج والله يعود من الزنا لعات ما كانت من الزوجة يفسخ ما طار معناها يفسخ النكاح الثاني لأنه تبين أنه تزوج امرأة في عدة امرأة حامل مرتابة الحمل ومن في بطنها مات الجنين منعوا من متنها قال عن المرأة المرتابة كان في حمل والله بدأ شاك عن بطنها في حمل وكذلك واحدة مات الجنين في بطنها هذا ثنتين حرام تزويجهم ما دامت هي مرتابة والله في بطنها جنين ميت ذاك منعوا من متنها أي نكاحها فصل في تداخل العدد برجعة أو ابتناء مراجعي أو موته إذا معدة وعي قال عن الزوج إذا طلق زوجته وشرعت في العدة ثم ارتجعها وطلقها قبل أن يمس ذلك الساعة تنهدم العدة الأولى وتبدأ عدة من يوم الطلاق الأخير إلا أن يفهم ضررا بالتطويل كون العدنا فهمنا عنه هذا الارتجاع والطلاق يدور يطول عليها العدة يعدلها عدة أخرى متصلة بعدة ثانية إذا الساعة تتم لعدتها الأولى وذاك لا هنا فهموه باش نفهموه مثلا كيف لا ارتجعها في آخر العدة ثم طلقها هذا يدل على أنه لا يريد أن يطيل عليها العدة أو ابتناء مراجعي كذلك المراجع هو المراجع هذا الذي عقد عليها بعدما أبانها ما هو كيف صاحب الرجعة الرجعة وتوه أصلا يطلقها طلاق ما هو باين أردها لعصمته والمراجع عقد عليها بعدما أبانها المراجع إذا عقد عليها شخص أبان امرأة بخلع ثم عقد عليها وهي في العدة وبنى بها ومات وطلق تنهدم العدة الأولى وتبدأ عدة من جديد وكذلك المرتجع إذا مات أو طلق تنهدم العدة الأولى وتبدأ عدة من جديد وهو الهدم معناها الله الهدم يبطل حكم العدة الأولى وتستأنف عدة من جديد قال الشيخ خليل إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء إن انهدم الأول واتنفت كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا. معناها عن متزوج بائنته هاي كانت باين منه لما ما هي حرام عليه كي كان يطلقها بخلع، إذا تزوجها وطلقها بعد البناء أن تنهدم العدة الأولى وتستأنف عدة من جديد. أما إذا طلقها قبل البناء لكي لا تمل عدتها الأولى أو يموت مطلقا، معناها عن المراجع هذا اللي هو الذي تزوج بائنته إلى اللي مات مطلقا، معناها يسوى قبل الدخول بها، والله بعده تنهدم العدة الأولى وتبدأ عدة وفاة. أكو معنى أو ابتناء مراجعي، معناها عن المراجعي العادة اللي بنا بها طلقها تنهدم العدة الأولى وتبدأ عدة من جديد عدة الطلاق، والله موته الصام مطلقا، والله مات قاع من راجعها عقد عليهم جديد مات، سواء دخل بها أو لم يدخل تنهدم العدة الأولى ويبطل حكمه وتبدأ عدة من جديد عدة وفاة. وإن للاستبراء ثاني يطرى يهدمه هدم عدة لأخرى. قال عن الاستبراء لا طرى عليه استبراء ثاني لا يهدمته، أنا يبطل حكم عدة الاستبراء الأولى وتبدأ عدة استبراء من جديد عند الوطء الثاني. هذه امرأة وطئت بغصب أو زنا أو شبهة وبدأت عدة استبراء، ثم في أثناء هذه العدة عدة الاستبراء وطئت مرة أخرى بغصب أو زنا أو شبهة، تنهدم عدة الاستبراء الأولى، تنهدم حكمها وتبدأ عدة استبراء من جديد عند الوطء الثاني. حكم معناها وإن للاستبراء يطرأ استبراء ثاني يهدمه كيف هدم عدة لعدة التي تكلمنا عنها، وهدمه ذات طلاق بها وهدمها له إن سبق. قال عن الاستبراء أنه يهدم عدة الطلاق، امرأة مطلقة تمت في العدة إلين زنت أو غصبت أو وطيت بشبهة، ذيك تنهدم عدة الطلاق تبدأ عدة الاستبراء. هدمه اللي هو الاستبراء ذات طلاق معناها عدة طلاق لحق بها، وهدمها له وعدة الطلاق ما اللي تهدم عدة الاستبراء، فمعنى عندي امرأة متزوجة وزنت أو غصبت أو وطيت بشبهة وبدأت عدة استبراء ثم طلقها الزوج، تنهدم عدة الاستبراء تبدأ بعدة الطلاق. ذاك معنى وهدمها اللي هي عدة الطلاق له اللي هو الاستبراء، هاي العادة سبقها. وإن يلاقي عدة الوفاة فراعي نقص منهما تواتي، كموته في حبسها من فاسدي كغلاط وكاغتصاب معتدي، فبان أن الكل هذه منعدى لقي الاستبراء لعدة الردى. وإن يلاقي عدة الوفاة، قال عن الاستبراء إلى لاقى عدة الوفاة في الساعة تعتد بأقصى الأجلين، راعي الأقصى منهما تواتي معناها توافق لا يمثل، قال لك موته في حبسها من فاسدي. كيف هذه المرأة متزوجة وحبست من فاسدين، معناها زنت أو غصبت وطئت بشبهة وبدأت عدة استبراء، فأثناء هذا الاستبراء توفي الزوج، هذه تعتد بأقصى الأجلين، معناها لا بد يجو ثلث أقراء الاستبراء يجو أربعة أشهر عشرة أيام. نعم، إذا عاد لا بد من يجو الاثنين، إذا تقدمت هذه أربعة أشهر على عشرة أيام على الأقراء ننتظر الأقراء، وإذا تقدمت الأقرع ننتظر أربعة أشهر عشرة أيام أقصى الأجلين. ومعنى الفراع الأقصى منهما اللي هو الاستبراء وعدة الاستبراء وعدة الوفاة، تواتي معناها توافق، كموته في حبسها، كموته اللي هو الزوج في حبسها من وطئ فاسد كغلط، كي يغلط فيها أحد، غلط فيها شخص آخر وعاد مسبرة محبوسة، كاغتصاب معتدي والله غصبها شخص وهي متزوجة توفى الزوج، فبان أن الكل تبين عن كل واحد وراء واحد يهدم هادم، عدا لقي الاستبراء لعدة رداء، عدا معناها إلا والله سوى ملاقات الاستبراء مع عدة الوفاة، ذاك ما فيهم اللي يهدم الثاني، لا تعتد لا بأقصى الأجلين، لا تقدمت عدة كانت في عدة الوفاة ووطئت في زنا لشبهات، تنتظر إلين يجوا الأقراء وهو أشهر عدة الوفاة، والله العكس تنتظر أم اللي يعني كانت في استبراء وتوفي الزوج، تنتظر أم اللي لين يجوا الأقراء وتجي عدة الوفاة، إن مات في عدة بائن فلا إرث ولا اعتداد إلا لو ولا، قال عن الزوج إذا توفي في عدة بائن مطلقة البائن توفى الزوج ذاك لا تتمع لعدتها الأولى ولا تورث البائن ما تورث فلا إرث ولا اعتداد إلا لو ولا، يكون ذيك العدة اللي كانت عليها اللي البائن مات لها الزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرضاع. هو إن قال للرضاع بالفتح أو الرضاع بالكسر بدون التاء والله تجعل فيه التاء فتقول والرضاعة والرضاعة، من قبل حولين وشعرين لبن من سية وصال جوفه، وإن شك من أنف أو فم تحرم به محارم النكاح من نسبه. قال عن الصبي إذا أوصل جوه البن إنسية معناها آدمية ما هي جنية ولا هي مثل بهيمة، هذا قال عنه محرم، هذا محرم، وإن شكا يسوى قاع شكينا عنه وصل جوه هذا الرضاع اللي هو يحرم به ما يحرم من النسب، من أرضعته امرأة حرمت عليه بناتها هم العاد أخواته وحرمت عليه أخواتها لأنهن خالاته وأمهاتها بهم اللي جداته، وحرمت عليه زوجة أبيه من الرضاع أيضا، وحرمت عليه أيضا زوجة ابنه من الرضاع، ولكن في النسب تو أن محمد مولود فهد قال وحرمة الرضاع كالنسب طبقة، كما تحرم عليه من أرضعت زوجته أيضا، وكذلك تحرم عليه من رضعت من زوجته قبل أن يدخل بها لأنها ربيبته، فعك معناها تحرم به اللي هو الرضاع محارم النكاح من نسبه. وهذا اللبن محرم سواء وصل لجوف الصبي من أنفه أو من فيه، وإن يحول في طعمه ورائحة لا لونه بصفرة أو حمرة، لا يقول عن هذا اللبن يحرم سوى هو متغير طعمته والله متغير رائحته ذاك تم لا يحرم، لا الصيد عاد هو تغير لونه إلين عاد ما أصفر والله دم ذاك ما يحرم، معناه وإن يحل معناه يتغير لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن العادي والإنسان قد يتغير حال معناه تغير في طعم طعم تغيرت والله رايح تغيرت تاكي تم الله محرم، لا الصيد عاد تغير لونه بصفرة والله حمرة لكن ما هي محرم، قال الشيخ علي ولا كما إن أصفر عطف لعدم التحريم ولا إذا ما شكه الموجود في الثدي إذا رضعه المولود. نعم قال عنا إلى شكينا إذا كان الثدي فيه لبن البزول كان فيه لبن ذاك ما هي محرم. كيف الصبي مثلا رضع ميتة ولا نعرف ثديها هل فيه لبن أم لا هذا ما هي محرم. أنا لا أحرم إذا ما شكه اللبن موجود في الثدي اللي هي البزول إذ معنا حين رضعه الصبي. قولان إن شيب بشيء غلبه حتى أزال طعمه وأذهبه. حق قال عن هذا اللبن لبن المرأة إذا شيب معناه خلط بشيء غلبه معناه بمية كثيرة وأزال طعمه هذا اللبن قاع ما فهم طعمته لا فهم مثلا شوفته اللي عاد نضعه في هذيك يومها وتوزرقه شرب منها هذا الصبي هذا في الخلاف كانوا يحرموا أو لا يحرموا. فهنا قولان إن شيب أي خلط اللبن بشيء غلبه هذا أكثر منه بكثير تأزال طعمه زول طعمه أذهبه. نعم كانوا يحرموا أم لا وقلتي أمها يسوى مع أمها المهم أنه يعود خلاط بشيء إلينا أزال طعمه أذهب طعمه أذهبه وقلت زرقة سوى زرقة سوى كحلة ما هذا إيش مهم عنه ما لازم تعود زرقة باطل وكحلة مهم لا نعود زال طعمته وتو هذا لا تفهم طعمة لبن البزولة. والغير ضعاما من الولدان لا يغتني بلبن الغواني من بعد حولين وفي الحولين خلف فملغي لدى الأخوين. لا يقول عن الصبي إذا استغنى عن اللبني إذا استغنى عن اللبني بالطعام اللي هو الوكيل وعاد اللبن مات لغذائه عاد غذائه لا الأكل بحيث لو أعيد إلى اللبني ما يقدر يستقام به جسمه ذاك الرضاع ومات له معتبر. فسوى هو استغنى بعد الحولين الله استغنى في الحولين خلافا للأخوين مطرف وابن الماجشون قالوا عنه إذا عاد استغنى في الحولين يتم الإرضاع لا معتبر إليني يتم ذوك الحولين. لكن معناها والغي معناها لا تعتبر إرضاع من الولدان اللي هم الأصبياء لا يغتني بلبن الغواني معناها ما يستغنى لا يغتني عن الطعام بلبن الغواني اللي هم أتي النساء بحيث يصير اللبن وغير غذاء له ولو أعيد إليه لم يكفيه عن الطعام من بعد حولين. هذا قطعا من بعد حولين قاع رضاع مات لم اعتبر. وفي الحولين خلف العاد هو استغنى الصف الحولين ذاك في خلاف فملغيون اللي هو الاستغناء لدى الأخوين استغناء ذاك ملغي عند الأخوين مطالب ابن الماجشون قالوا على أنه لا استغنى في الحولين أن يتم رضاع لا يحرمه. وقلت ملغيون اللي هو الاستغناء لكن لا هو باش يستقام المعنى هو لا يلغى لدى الأخوين أخوين قالوا عن الضاع ما هو ملغي وظهرته هو أنه ملغي عند الأخوين أنه مات لي محرم. وإذن عنا يا الله نقوله ملغيون اللي هو الاستغناء معنى أنه مازال محرم عند الأخوين وخالق نسخة قاع ترفع الإشكال قالوا عنها موجودة تخطي المؤلف تقول هاي النسخة وفي الحولين غناه ملغي لدى الأخوين. وأب المرء لمرتضع دار من وطئه نشأ به كثر. أنا قلت الشرط مرتين عدة المتوفى وتونا نقول المتوفى عنها لكن أعني به لا المتوفى عنها دعنا لا تسجيل ما أقبل عنها لا سجل عنها.